ليه؟ وهكذا. اللي بتذبح وتاخد من الدم كده وتعمل خمسة وخميس عبيت، حتى الآن في الأرياف الكلام ده. عارفين الخمسة وخميسة دي يا أخوات معناها إيه؟ إن البيت ده ها ذبحنا للجن، ده أصله على فكرة للجن الفلاني. فالجن الفلاني ده عشان نعرف البيت ده إن هو اتذبح له فما تأذوناش، حطينا هو خمسة وخميسة. ده معناها على فكرة، دي معناها. فيعني الموضوع دراسة التوحيد محتاجة إن هو نبصه خمس سنين. نعم؟ مفيش حاجة اسمها على حسب نيتهم يا حبيبة قلبي، ده جهل. لازم ندور ولازم نبحث، وانتي واحدة اتعلمتي لازم تبقي انتي شايفة ان نيتهم سليمة، تقولي لهم تبلغي ان عليك الا البلاغ، ابلغ. بعد كده بقى هم عايزين يعملوا ما يعملوا، هم احرار. ده اصله على فكرة. اتفضلي يا حبيبي. صح، ده مش قبر النبي. لا لا بص خلي بالك يا جماعة، لو سمحتوا عايزين نفرق ما بين الروضة الشريفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي اخواتي يقولوا لك ايه، انا رحت زرت، انا رايحة ازور القبر، رايحة ازور قبر النبي، او رايحة ازور النبي. انت مش رايحة ازور النبي، انت رايحة تزوري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كمان تزوري، رايحة تصلي، لان الصلاة فيه ها بكم الف صلاة بالظبط كده. لكن انت مش رايحة عشان تزوري قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجيب له صلى الله عليه وسلم، وحوصر القبر بأسوار كتير جدا ما تقدريش اصلا توصلي، قد استجاب الله سبحانه وتعالى له. الموضوع ده فيه تفصيل كبير قوي، ان شاء الله بقى نبقى ندرسه في كتاب التوحيد لو كنت لسه ايه موجوده. ده لو بعد الثورة دي شكله شبه موجود. طيب، واما الشرك الاصغر يبقى ده الايه، الشرك الاكبر لو اشركت في الربوبيه او اشركت في الالوهيه او اشركت في الاسماء والصفات، صلى الله عليه وعافيه، ان اعتقد احدا يتصف بصفات مماثله لصفات الله. اما الشرك الاصغر فيتعلق ببعض الالفاظ والاعمال التي لا تبلغ مبلغ الشرك الاكبر، فلذلك يعرفه بعض العلماء بانه ما لم يبلغ حد الشرك الاكبر. اللي ما بلغش حد الشرك الاكبر هو ده الشرك الاصغر. طيب، فالفرق هنا بقى عايزين نعمل كده مقارنة ما بين الشرك الأكبر والأصغر، ودي مهمة أوي. أول حاجة، الشرك الأكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبدا. طب الشرك الأصغر، حلفت مثلا بالنبي او عندي رياء او اي حاجه زي كده، في شرك اصغر صبني تمام، او لا مش حكايه استغفر الله بس تمام كده، لا انا قصدي عقبه في الاخره ايه يعني، خلاص كده. لبست حلقه، لبست خيط في ايدي واعتقدت ان هو هيشفيني او ان هو سبب تمام كده، لبست حظاظه عشان تجيب لي الحظ، حطيت خرزه زرقاء عشان ايه تدفع الحسد، حطيت بتنجانيه في جيبي عشان ما تكبس وانا ولد وانا والده. والله اقسم بالله اتقالت لي، كنت والده وبدور على الحمل الثاني، واحده والله العظيم على علم يعني احسبها كذلك ولا اذكيها على الله، اقسم بالله قالت لي بصي بقى يا جماعه انا عايزاك تحطي بتنجانيه في كيمي كنت ماشي، مش عارف بقى رومي ولا مبتوي. فقلت لها ليه؟ قالت لي عشان ما تتكبسيش، لان انت شكلك مكبوسه، او تفك الكبسه، لا لا عشان تفك الكبسه، او تجيبي عدة حلاق، أبوه حلاق، أبوه حلاق، أقسم بالله هذا حدث، عدة حلاق يعني صدقي يعني عفنة يعني، وتنقعيها في مية وتستحمي بالمية كده هتتعمل إيه؟ هتتفك الكبس، أو تقعدي على مشيمة لسه نازلة سخنة من بطن اللي ولدت فتترعبي فتتفك الكبس. هذه شركيات، أو تروح عند القطر وترمي نفسك وتموتي ويبقى ريحتين. وتفك الكبسه، ما هو مش مهم الموت بس مهم الكبسه تتفك، او تشوفي قرد مشخوص، او لا يعني ايه اقسم بالله هذا حدث معايا، او لا يعني ايه قرد مشخوص يا اختي والله، تقول لي يعني قرد اتسخط، هو فيها سخط القرد هيعملوه ايه؟ طيب هو قرد، فبرضه تتفك الكبسه وهكذا. والناس على علم وثقافه، شركيات كلها خالص، ده انا بعتمد على غير الله لنفعي ودفع الضر، واللهم لك الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعم عملتي انهي واحده فيهم؟ البتشنجانيه ولا ايه؟ استغفر الله ونتوب اليه. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا يغفر ويرحم ويتجاوز يا اخوات. طيب قالك بقى ايه الشرك الاصغر؟ كل دي بقى شرك اصغر طبعا خلاص كده مختلف فيه بين العلماء. فمن العلماء من يقول يغفر كالكبائر. في علماء قالوا ايه يتغفر زي الكبائر بس ايه يعذب الاول يطهر في النار. قالك اي شرك لازم يدخل النار حتى لو اصغر. يعني يدخل النار يتعذب على قد ايه الشرك ده وبعدين يدخل الجنة. ومنهم من يقول لا يغفر ولكن يدخل في الموازنة في بين الحسنات والسيئات. مهمة جدا النقطة دي. يبقى في الشرك الاصغر في رأيين للعلماء. قالك يغفر كالكبائر يعني تحت المشيئة زي الكبائر. وفي قالك لا ده هو يدخل في الحسنات والسيئات مع الموازنة لعمل الايه لعمل الايه الانسان. بعد كده الفرق الثالث الشرك الاكبر صاحبه خالد مخلد في النار مع فرعون وقارون وهامان نسأل الله العفو والعافيه. والشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار ومآله الى الجنه اذا عذب بمقدار ما معه من شرك اصغر. زي ما قلت لك الشرك لابد ان يطهر في النار حتى لو اصغر. خلاص يا اخوات فهمتوا النقطه دي؟ من ايه لا لو تاب خلاص. احنا بنتكلم يا اخوات على اللي مات عليه. مات على شرك، مات على حلف بغير الله، مات على زياره قبر مثلا. ما انا اقول لك على حاجه لما ان شاء الله تدرسوا معايا كتاب التوحيد هتعرفي ان اهم حاجه برضو الاعتقاد. بمعنى انا ممكن مثلا البس حلقه في ايدي تمام، الحلقه دي انا اعتقادي فيها ايه؟ خلاص. بمعنى انا ممكن يبقى اعتقادي فيها ان هي بنفسها تنفعني وتضرني، يبقى ده شرك اكبر. خلصت. لكن ممكن اعتقد فيها ان هي سبب يجلب النفع ويدفع الضر، شرك اصغر. يبقى في فرق طبعا، في فرق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل في يده حلقه من ذهب قال له من صفر قال له ايه؟ ها انزع. لا قال له الاول ايه ما الذي جعلك يعني تلبسها؟ مش فاكره النص. يعني ما الذي حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك تلبسها؟ قال انها الايه الواهنه. قال انزعها فانها لا تزيدك الا واهنه. بمعنى صح لازم اسال الاول واشوف عقيدته فيها ايه. الشباب اللي موجودين دلوقتي الصغيرين كلهم لابسين حزازات 100 حزازه كده، فتيجي تساليه حبيبي انت لابسها ليه؟ يقول لك عادي يعني روشنه. تمام. الروشنه دي انا فهمه بقى، طب هي مش كذا وهي مش سبب، ايه هو مش معتقد فيها كمان ان هي سبب ولا بتجلب النفع ولا اي حاجه، بس انا اقول له بقى هذا تشبه بالكفار. يعني اقل ما قيل فيه ان هو تشبه بالكفار يبقى بلاش. خلاص. زي الدبله والتوله حاجات كتير. طبعا موضوع التوحيد يا اخوات فيه كلام كبير جدا فانا مش عايزه اتطرق ليه. اتفضل. لا بصي موضوع برضو ايات القران اللي مكتوبه على السلاسل وكلام من ده فيها تفصيل، والامام ابن عثيمين في القول المفيد فصل فيها كتير جدا، بس قال لك اقل ما قيل فيها برضو بلاشها، الاحوط بلاشها. ليه؟ لان قال لك فيها امتهان لايات القران، لان انت بتدخلي الحمام وبتطلعي من الحمام اعزك الله، فقال لك فيها امتهان. وقال لك وان كانت يعني مش حرام، يعني قال لك مش حرام. لكن مثلا الطفل الصغير اللي بلبسه مثلا ايه الكرسي هنا قال لك ممكن يصيبها نجاسات من الطفل وممكن يصيبها وسخات، فهذا فيه غير تعظيم لكتاب الله، يعني فيه امتهان لايات الله. فالاحوط نعمل ايه؟ نبعد عنها. طب لو فيه وعندي وخلاص. خلاص يا اخي تمام. طيب ومن صور الشرك الاصغر ما يتعلق ببعض الالفاظ كالحلف بغير الله او قال ما شاء الله وشئت، يعني ايه زي ما بقول لك كده ايه ربنا فوق وانت تحت، او مطرنا بنوء كذا وكذا. كانوا في الجاهليه يقولوا ايه مطرنا بنوء، نوء دي يعني الانواء اللي هي يعني يقول لك ايه بالكواكب الفلانيه، الكوكب الفلاني ده هو اللي ايه امطرنا. ما يتعلق ببعض الاعمال كمان اعتقد شيئا سببا وليس بسبب، كالذي يربط الحلقه والخيط او يستعمل التمائم والرقى. هنا بقى في نقطه مهمه جدا لازم ابينها اللي هي ايه. يا نهار ابيض كده لا ما بلاش بقى موضوع الاسباب دي، خليه بقى لما تدرسوا كتاب التوحيد لان كده الوقت الوقت جانبية جدا. طيب بعد كده قال لك بقى ايه، هنبص في المتن اخر حاجه. فاذا